أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجناب في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. كم تشتكي وتقول إنك معلم، والأرض ملكك والسماء كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء ولك تقول وزمها أريدها ونشيمها البلبل المترنم، والماء حولك فضة رفراقة، والشمس فوقك عسجد يتبرم. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء على أمينه، ولك الحقول ودمعها عليجها ونسيمها البلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتبرم، والشمس فوقك عسجد يتبرم، والنور يبني في السكوت وفي الذرى دورا مزخرفة وحينا يهدم. هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلى ما لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تنسم. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء على أمينه، ولك الحقول ودمعها عليجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتبرم، والشمس فوقك عسجد يتبرم. أو كنت تشفق من حلول مصيبة، هيهات يمنع أن تهلك. أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل، شاق الزمان فإنه لا يرام. انظر فما زال تطل من الثرى، صور تكاد لحزنها تتكلم. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء على أمينه، ولك الحقول ودمعها عليجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتبرم،